قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سري سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. مسك الختام عنوان جميل، وأتمنى أن ربنا ينفعنا بهذه الدروس، وأن احنا فعلا قلوبنا وأرواحنا تشتاق ونرتقب أرواحنا إلى أن احنا ربنا يكرمنا ونشتاق لحسن الخاتمة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يختم حياتنا بشيء يرضي عنا. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولذلك بعض الناس حتى تسأل يقول إيه، أنا بحب ربنا جدا، بحبه بجد، لكن أنا نفسي أعرف هو ربنا بيحبني ولا لا. عندك علامة جميلة أخوي وحبيبي، يقول أحد الصالحين: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في إيه؟ أنا بقول لإخواني وحبايبي اللي معايا في الاستوديو دلوقتي، ربنا أقامكم على الخير دوت، اللي واقف ورا كاميرا واللي قاعد عند الصوت واللي بيخرج الدرس دوت واللي مسؤول عن الإضاءة واللي عمل الديكور دوت، ربنا بيقومكم في هذا الخير عشان توصلوا كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هو ده مقامكم عند ربنا سبحانه وتعالى. وغيركم ممكن يكون قاعد برضو ورا كاميرات عشان يوصل الرقصة ديت والمشهد دوت وده، وأشياء يوصلوا حاجات يعني عياذا بالله يفتنوا بيها الشباب أمة ويبعدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فهو ده مقامكم عند ربنا. ربنا يجازيكم عنا كل خير ويجعل كل هذا في موازين الحسنات. ده مقامك عند ربنا. شوف ربنا أقامك في إيه. أقامك في خير، في بناء مسجد، في بناء دار أيتام، في كفالة أيتام، في الإحسان إلى الجار، في بر الوالدين، في قراءة قرآن، في ذكر لله، في دعوة إلى الله. هو ده مقامك عند ربنا. إنما لو كان عكس ذلك، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أكيد كلكم مشتاقين تعرفوا مين النهاردة ضيفنا. النهاردة في مسك الختام هو صحابي جليل، هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة مسك الختام بتاع عبد الله ابن جحش من الختامات اللي بتؤثر فيا جدا، وبدون مبالغة بجد. يعني ساعات أقول جسمي بأشعر لما أذكر موقف معين، لا ده أكتر موقف جسم بيأشعر منه موقف عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. في غزوة أحد اجتمع عبد الله ابن جحش مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما. فعبد الله ابن جحش بيقول له: يا سعد، لقد حضر ما ترى. أديك شايف إحنا خلاص بيننا وبين الموت شعرة. لقد حضر ما ترى، فادعوا الله عز وجل وسل المولى عز وجل لعل الله أن يرزقنا الشهادة. ركز معي في الحتة دي، مهمة أوي أوي. فرفع يديه سعد بن أبي وقاص فقال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبة، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا، ثم تلقني رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتلني. ثم قال سعد بن أبي وقاص، وركز معايا في الحته دي مهمه جدا وحساسه قوي، ثم قال لعبد الله بن جحش: تمنى على الله يا عبد الله، اطلب بقى اللي انت عايزه. قال عبد الله بن جحش: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا باسه، اقاتله فيك ومش هقدر استنى عشان اقتل واحد اثنين وثلاثه، انا مشتاق للقائك يا رب، اقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي: فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت غزوة أحد بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الميتة التي تمناها، وجدته مقتولا قد قطع أنفه قد جدع أنفه وقطعت أذنه وفقئت عينه وبقرت بطنه فقلت صدق الله فصدقه الله. يا الله. فاكر لما اتكلمت عن أنس بن نضر وبعدين ذكرت معاه واحد تاني اللي هو كان في غزوة خيبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقي فقتل في الغزوة التي بعدها في نفس الموضع، فقال النبي أهو هو؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال صدق الله فصدقه الله، اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا ومجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا الله، الصدق مع ربنا، ان انت تكون عندك من جواك صدق مع ربنا، انك تحس ان مالكش في الدنيا دي غير ربنا، ربك حبيبك سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، لكن اهل الايمان مش كده خالص. والذين امنوا اشد حبا لله، محدش عندنا اغلى من ربنا، محدش عندنا احب الى قلوبنا من الله سبحانه وتعالى. شوف عبد الله بن جحش بيقول يا رب انا مش هقدر استنى، مش هقدر اصبر، انا مشتاق للقائك جدا، انا مش هقدر استنى لحد ما اقتل واحد واثنين وثلاثه واربعه واخد السلب بتاعهم والغنائم بتاعتهم والحاجات بتاعتهم وبعد كده اتقتل. لا، انا من اول لقاء باول واحد خلي استشهاد على ايديه، وما تخلوش يقتلني بس، انا عايزك تخليه يقطع مناخيري ووداني ويفقع عيني ويفتح بطني، عشان لما اقف بين ايديك يوم القيامه تقول لي يا عبد الله هو اللي حصل لك ده حصل لك ليه؟ اقول من اجلك، فتقول لي صدقت. قال سعد بن وقاص فوجدته على نفس الهيئه التي تمناها فقلت صدق الله فصدقه الله. معنى جميل وعظيم حقيقه، يعني انا بستحي لما بذكر قصه عبد الله بن جحش، بحس ورب الكعبه بحس ان الواحد صغير جدا. ساعات لما بذكر قصة عبد الله بن جحش والله بلا مبالغة يا إخوة، والله بحس إن العيش الخبز الحاف الفاضي ده خسارة في الواحد، إن الناس دي اتعاشت لله بجد، الناس دي قدمت بجد، الناس دي بذلت بجد، الناس دي فعلا صدقت مع ربنا. وإحنا يا ترى هنصدق ولا مش هنصدق؟ الباب مفتوح، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عبد الله بن جحش تعالوا نشوف الثمرة اللي عملها في حياته عشان يموت الميتة الجميلة ده، عشان يكون مسك الختام. وماذا أعددت له؟ الشعار هنفضل نرفعه ونذكر الناس بيه حتى في دروس غير دروس. مسك الختام هفضل أذكركم بالكلام ده طول ما أنا حي على وجه الأرض، هقعد أقول لكل المسلمين وماذا أعددت له. ارفع الشعار ده العمر كله، عيش حياتك كلها لله، هتبقى أسعد إنسان في الكون ده كله. الدنيا بتجري أخويا وحبيبي، اسأل أي واحد يتمتع في الدنيا، اسأله عشت كم سنة؟ 60 سنة عملت فيها يوه، لفيت الدنيا وعملت واتمتعت وعشت أحلى عيشة في الدنيا، وبعدين دلوقتي فاكر حاجة من اللي انت شفته؟ لا. حاسس بالمتعة دي؟ رحت. كان أحد الصالحين بيقول كلمة عجيبة قوي، كانت من أجمل الكلمات اللي أثرت في حياتي، وكانت من أجمل الكلمات اللي زبطت لحياتي. كان بيقول ايه؟ بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد. والله كلمة أثرت فيها جدا. بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد، أما الأمس فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته. الملوك والأغنياء والناس امبارح كانوا بياكلوا كباب وجمبري وشاورما وأنا كنت باكل فول أو باكل مش ولا جبنة، ولا هم مش فاكرين طعم الاكل ده بتاع امبارح وانا برضو مش فاكر طعم الاكل. هو امبارح كان بيتفسح وانا امبارح كنت مريض، بس النهارده بقيت خفيت الحمد لله. هو مش فاكر الفسحه وانا مش فاكر المرض. هو امبارح كان كسب 2000 3000 100000 جنيه وانا كسبت 3 جنيه. هو مش فاكر كل ده وانا مش فاكر، امبارح عدى خلاص. واما الغد فهو في علم الله، ممكن أبقى أنا بكرة اللي غني وهو اللي يبقى فقير، ممكن أبقى أنا اللي صحيح وهو اللي مريض، ممكن أبقى أنا اللي منصبي عالي وهو ما فيش حاجة خالص. قال فما بقي إلا اليوم، فإن أحسنت فيما بيني وبين ربي كنت أفضل عند الله من كل ملوك الأرض. النهاردة إيه؟ النهاردة الحد مثلا تقول بيني وبين الملك يوم الحد أحسن فيما بيني وبين ربي، أنا أحسن من كل الدنيا. يجي يوم الاثنين بيني وبين الملوك الاثنين أحسن فيما بيني وبين ربي، يجي الثلاث وهكذا. وهو ده قول أحد الصحابة اللي هو يقال إن عبد الله بن عمر ويقال علي بن أبي طالب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الناس في متى غلط، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يلا جمع فلوس وليك وللورثة عشان يفضل اسمك عالي، مش ده المقصود. المقصود لو فاتتك لذة من لذائذ الدنيا الحلال تستعجلش عليها، بكرة تاخدها. سقطت السنة دي تنجح اللي جاية، ما وصلتش المنصب ده السنة دي السنة الجاية ربنا كده، ما بنيتش البيت السنة دي ابني السنة الجاية، كأنك تعيش أبدا. اصبر امشي على فامشوا في مناكبها. طب بالنسبه للامر الاخر، لا، وسارعوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، كانك ميت بكره. جهز نفسك وظبط نفسك واستعجل، ما ينفعش تاجل عمل الاخره بتاع النهارده لبكره، ما ينفعش، لازم تعمله النهارده. عبد الله بن جحش بمجرد ما اسلم حبيبي على طول دعا اسرته فأسلمت كلها على قديم، كل الأسرة بفضل الله اتحمل الأذى، اتأذى كتير قوي وتعذب في سبيل الله وتحمل. تقدر تتحمل انت ربع الأذى اللي شاف واحد من الصحابة مع أول ألم، تقول طبت إلى الله، مش عايز لا التزام ولا عايز بتاعه ولا أي حاجة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قد إيه الدين غالي، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندك دينك. لو وصل الامر انك تتقطع حتت، اتقطع حتت بس ما فرطش في دينه، ما فرطش في سنه نبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطش في الخير اللي انا في العز اللي انا فيه ده كله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. ما تفضل على احمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جحش هاجر الهجرتين للحبشه، الهجره الاولى والهجره الثانيه، وهاجر إلى المدينة. فكرت أخويا وحبيبه، فكرت أختي الفاضلة، فكرت مرة هجره، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن في حديث الثاني في البخاري قال إيه؟ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. شوف المعصية اللي أنت واقع فيها، ما فيش حد معصوم، لأن سيدك صلى الله عليه وسلم قال كل بني، وكل ده من أقوى ألفاظ العموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. هو الحديث ده بيحض الناس على الذنب؟ لا، بيحضهم على التوبة لبعد الذنب. شفت المعنى الجميل ده، شفت المعاني. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عمرك فكرت تهوى المعصية؟ عبد الله بن جحش لما هاجر من مكة للمدينة، أبو سفيان كان ساعتها لسه مشرك، فعدى على الدار بتاعتهم واستولى عليها. فعبد الله بن جحش راح لنبي وحزين، تعرف بيت الإنسان بيبقى غالي عنده، قال له: يا رسول الله، لقد استولى أبو سفيان على داري. فتبسم النبي وقال: أما ترضى يا عبد الله أن يبدلك الله بها دارا في الجنة خيرا من دارك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. سيدنا عبد الله بن جحش جاهد في غزوة بدر وقبل بلاء حسنا، وجاهد في غزوة أحد وحصل بقى مع اللي انت سمعته ده، مات الميتة اللي اتمناها اللي كان بيحلم بيها. ليه ده كله؟ لانه كان مشتاق للجنة، لانه كان نفسه ربنا يرزقه بمسك الختام، كان نفسه ان ربنا يرزقه بمسك الختام بجد. طب ما تيجي نشوف المثل حلو قوي قوي، والمثل ده بيعجبني وانا على نفسي بتأثر بيه جدا لما بسمعه او بذكره. كان في يوم من الايام لما دخل الروم بلاد الشام، قام عالم جليل اسمه ابو قدامه الشامي، غير ابو قدامه المقدسي، ابو قدامه الشامي، صعد على منبر، على منبر المسجد، وبدا يحض الناس على الجهاد وعلى ان يعدوا الغزاة وعلى ان يساعدوهم، وكان ده كله. فاستجاب الناس جميعا، فمنهم من كتب نفسه في الجهاد، ومنهم من تصدق بمال من أجل المجاهدين. ونزل رجل فرحا مسرورا على استجابة الناس، فلما أراد أن ينصرف من المسجد وخرج، فسمع امرأة تنادي عليه وتقول: السلام عليك يا أبا قدامة. فقلت: عليك السلام، ماذا تريدين؟ قالت: يا أبا قدامة، سمعتك وأنت تحض الناس على الجهاد في سبيل الله، حتى لقد اشتقت إلى الجهاد، ولولا أن الله عز وجل لم يكتب على النساء الجهاد لجاهدت معك يا أبا قدامة. ولكن يا أبا قدامة، والله ما رأيت أني أمتلك شيئا أغلى عندي من ضفيرتي شعري، ولقد قصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. طبعا الفعل ده محرم أن تديله شعرها، لكن هي تصرفت من منطلق حبها لهذا الدين وحميتها لهذا الدين. طبعا هو لم يقبل الضفيرتين، لكنه تبسم وقال: امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي في سبيل الله، والله إنها لبشريات النصر. يقول أبو قدامة: فلما انصرفنا في اليوم التالي لملاقات الروم، وإذا بصبي صغير يعترض طريقا، قال: السلام عليك يا أبو قدامة. قلت: عليك السلام ورحمة الله. قال: يا أبو قدامة، سألتك بالله جل وعلا أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فتعجب أبو قدامة، قال: يا بني، أنت غلام صغير لا تستطيع أن تثبت على الخيل، بل تطأك الخيل بأقدامها. فقال: سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد، فلقد احتسبت أمي أبي وعمي في العام الماضي في الجهاد في سبيل الله فرزق الشهادة، ولقد قدمتني اليوم هدية لربي جل وعلا، تحتسب على الله عز وجل أن يرزقني الشهادة لأشفع لها يوم القيامة عند ربي جل وعلا. فتبسم أبو قدامة وقال لهم: أتريد الشهادة؟ قلت: بلى. قال: أجيزك في الجهاد، لكن بشرط. قال: ما هو؟ قال: إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند ربي يوم القيامة. قال: لك ذلك يا أبا قدامة. يقول أبو قدامة: فانصرفنا إلى أرض الجهاد، وكان هذا الغلام في الطريق يعد لنا الطعام والشراب، ويعد لنا الزاد، ويعد لنا المتاع. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا العشاء، فلما ذهب وتأخر ذهبت لأطمئن عليه، فوجدته قد أوقد نارا على القدر ونام بجوار النار، فنظرت إليه وهو نائم فأشفقت عليه، فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يستيقظ. فقلت له: يا غلام، لقد رأيت العجب منك، رأيتك نائما بجوار النار، ولقد رأيتك ابتسمت ثم ضحكت ثم استيقظت، فما هو شأنك؟ قال: هذا أمر بيني وبين ربي. قال: سألتك بالله عز وجل أن تخبرني. قال: يا أبا قدامة، لقد احتسبت أمي أبي وعمي في العام الماضي، وقد وهبتني لله عز وجل في هذا العام، ترجو من الله عز وجل ألا أعود إليها وأن يأتيها خبر استشهادي في سبيل الله. فنمت في هذا الوقت حتى ينضج الطعام، فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وقد رفع لواء الحمد على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل ملائكته أن يدخلوني الجنة. فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله يا أبا قدامة ما رأيت مثلهن في الحسن والجمال، وإذا بحوراء من الحور تشير إلي وتقول لها لمن حولها: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها: وما المرضية؟ قالت: إنها زوجتك في الجنة. قلت لها: وأين هي؟ قالت: أتريد أن تراها؟ قلت: أجل. قالت: هي في هذا القصر، فاترك الباب وستدخل وسترى المرضية. قال: فطرقت الباب ودخلت، فإذا بحوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله عز وجل لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. فسلمت عليها وقلت لها: أنت المرضية؟ قالت: أجل يا ولي الله، أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال: فلما مددت يدي إليها قالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا يا حبيبي في جنة الرب الرحيم الغفور بعد صلاة الظهر. قال: فذلك الذي دعاني إلى أن أبتسم ثم أضحك ثم أستيقظ. فقال: والله إنها لبشرى خير يا غلام. قال: ففي اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء، موعدي معك في جنة الرب الغفور بعد صلاة الظهر في جنة الرحمن جل وعلا. قال: فلما بدأ القتال قال الغلام: يا أبا قدامة، سألتك بالله جل وعلا أن تعطيني 3 أسهم، قلت: تضيعها؟ قال: والله لن أضيعها، سألتك بالله. فأعطيته 3 أسهم، فأخذ سهما وهو على فرسي وقال: يا أبا قدامة السلام عليكم، فضرب سهما فقتل روميا، ضرب الثاني فقتل روميا، ضرب الثالث فقتل روميا، فانتبه الروم له فضربوه في مقتل، فمات هذا الغلام وسقط صريعا من على فرسي. فتذكر أبو قدامة فسقط هو الآخر من على فرسي وجس على ركبة هذا الغلام وقال له: يا غلام يا غلام، لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال: لن أنساها، وسأشفع لك عند ربي جل وعلا يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن يا أبا قدامة، خذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأعطه لأمي وقل لها إن الله قد تقبل الهدية، وموعدي معك إن شاء الله في جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعجب أبو قدامة قال: ومن هي أمك يا غلام؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله يا الله على هذا المشهد العجيب، هذا الغلام الذي احتسبته أمه عند الله جل وعلا ليكون شفيعا لها يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول أبو قدامة: فأخذت قميصه المضمخ بدم الشهادة، ولما انتهى الغزو ذهبت إلى أمه وبحثت عن قريتها، فقابلتني فتاة صغيرة قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت لها: أجل. قالت له: هل تعرف فلانا؟ قلت: بلى. قالت: كيف حاله؟ قال: أوصليني لأمه أولا. فلما وصل إلى أم هذا الغلام خرجت وهي تبتسم وتقول: السلام عليك يا أبا قدامة، جئت مبشرا أم معزيا؟ فقال لها: وما العزاء وما البشارة؟ فقالت: إن جئت لتخبرني أن ابني مات مقبلا غير مدبر فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. قال: والله إنها البشارة. قالت: وما علامة ذلك؟ قال: قميصه مضمخ بدم الشهادة، وقد قال لك يا أمه إن الله قد قبل الهدية، وموعدي معك في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسقطت الفتاة ميتة لما سمعت خبر موت أخيها، فتعجبت الأم وقالت: الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم. يقول أبو قدامة: فانصرفت وأنا في قمة العجب، أسرة تقدم كل ما لديها لله سبحانه وتعالى، عاشت لله، عاشت من أجل مسك الختام، من أجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى، من أجل وماذا أعددت لها. أخي الحبيب، والله الإنسان لما بيذكر مثل هذه القصص أقسم بها الواحد بيحتقر نفسه، الواحد بيشعر ورب الكعبة إنه قدي كده، إنه ما يستويش أي حاجة. إحنا قدمنا إيه لديننا؟ قدمنا إيه لبلدنا؟ قدمنا إيه للمسلمين؟ قدمنا إيه لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان؟ جراحات المسلمين في كل مكان، ونحن نأكل يعني ملء البطن ونضحك ملء الفم وننام ملء الجفن وملء العين، ولا نشعر بآلام إخواننا، لا نشعر بآلام الفقراء والجوع واليتامى والأرامل والمساكين، لا نشعر بآلام هؤلاء. أين أين أحوال المسلمين؟ أين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين قول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ مسك الختام، مسك الختام، إن ربنا يكرمنا ويرزقنا حسن الخاتمة زي ما ربنا رزقكم حسن الخاتمة. مسك الختام إن ربنا يكرمنا ويطلعنا من الدنيا على خير وينجينا من الفتن ويجمعنا جميعا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. مسك الختام إن احنا نختم الحلقة ديت وإحنا ندعو ونسأل المولى عز وجل أن يرزقنا ميتة حسنة ترضيها عنا وترضيها عنا وترضيها عنا. مسك الختام اللي احنا نتمنى وندعي البعض، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب بظهر الغيب، كل واحد فينا يدعي للتاني ان ربنا يرزقه حسن الخاتمة، هتلاقي الملك بيقول آمين ولك بمثل. يمكن ربنا يرزقنا بحسن الختام ومسك الختام لنجتمع في جنة رب الأنام سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سامحونا على الإطالة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.